الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عبير طلعت الفخري من اسيوط مركز ساحل سليم قريه الشيخ شحاته. انا مشيت من البلد يوم 15/9. طبعا يوم ما مشيت فطبعا كان معايا واحد اسمه حسين ثابت هو ساعدني على المشي من البلد، ونزلنا على مكان واحد نعرفه اسمه جعفر فورون، ورحت اعلنت اشهاري يوم 23/9 وغيرت اسمي، سميت اسمي اسماء محمد احمد ابراهيم، وقمت سكني كان فورون. وبعد كده هوت جعفر ده هوت يعرف اهلي كويس لان هو اصلا كان من البلد، وطبعا وصل لاهلي ووصلهم جواب وعنواني بالظبط ومكاني عشان هو يستفاد منهم القرشين يعني يمشي حاله. ففاجئت ان اهلي جم خدوني، وبعد ما خدوني نزلوا بيا اسيوط وسلموني للكنيسه. فاول مكان رحته طبعا هو دير العذراء اسيوط. وبعد كده هوت ابتديت ان انا اتنقل من 1/3 اتنقل ده 1/3 من يوم ما جيت مع اهلي ونزلت اسيوط. بقيت اتنقل بقى من بيت لبيت ومن دير لدير، طبعا كل الكلام ده تبع الكنيسه لان اهلي سلموني للكنيسه وما يعرفوش عني اي شيء. وبقيت اتنقل تبع الكنيسه بس لغايه يوم 1/5. فجيت سافرت مصر ونزلت على امبابه على كنيسة ماري مينا اللي ماسكها او مش مفتاحها ابونا ابانو، ف وفر لي مكان في فطبعا رحت لابونا ابانو في الكنيسة كنيسة ماري مينا، وطبعا هي كنيسة اسيوط هي اللي بعتاني، وابونا ابانو وفر لي المكان في بيت انبا يوحنا القصير ده في نفس الشارع جنب الكنيسة، هو البيت دوت على الشمال والكنيسة على اليمين. وكنت قعدت في البيت دوت حوالي 7 أيام، كانت الأمور ماشية عادي مفيش أي مشاكل، غير مفاجئت إن في شرطة حصلت في الشارع. و كنت قاعدة يعني قاعدة براتك ولا كنت قاعدة تخرج ومش عارفة؟ لا هو عامة كانت البيبانة مقفلة ومفيش شبابيك حتى بص منها على الشارع، يعني اللي بيطلع بيقفل وراه واللي بيدخل بيقفل وراه، وكانت معايا رهبة وما كنتش بقدر ابص من الشبابيك او اي حاجه. عامه الشبابيك كان كلها عليها حديد وستاير، فما كنتش والمكان اللي سكن كنت قاعده فيه ما كانش فيه شبابيك، الاوضه كان فيها شباك كانت مقفوله بالمفتاح. غير لما فوجئت بقى ان في زيطه في الشارع، طبعا انا عايزه اشوف ايه اللي بيحصل تحت. انا مش عارفه اتصلتي اتصلت ايوه انا اتصلت بياسين ثابت وقلت له انا في المكان الفلاني ان انا عايزه ارجع لك وعايزه اكون معاك، هو بناء على طلب ليه. فهو راح كلم رئيس وحدة المباحث الجنائية، ورئيس وحدة المباحث الجنائية طبعا اتصل بيا رن عليا، فأنا فتحت عليه بس كانت الرهبة عمالة تزعج معايا وبتقول لي خد هدومك وامشي واحنا براء من دمك، وطلعتني بره السكن في الشارع وسابتني. كنت سامعة كان ساعتها في ضرب نار او حاجة زي كده ولا كان لسه؟ لا كان لسه مفيش اي حاجة، بس انا لما نزلت الشارع كان في شوشرة جامدة في الشارع وزيطة ناس، لكن ما شفتش ضرب نار. انا ما طلبوك بس لو حاجه اتفتشت ما تبقيش. ايوه قالت لي انت تطلع عشان لو بعد 5 ثواني مش هنقدر نطلعك، فطلعتني. في الوقت دوت كان بيرن عليا رئيس وحده مباحث امن الدوله، فانا فتحت فبيقول لي يا ماما انا رئيس مباحث امن الدوله انت فين؟ فانا ما عرفتش ارد عليه طبعا لان انا في الشارع مرتبكه ومش عارفه ايه اللي هيحصل لي ولا ايه مصيري، فقفلت التليفون ما قدرتش ارد عليه. فكل اللي قدرت اعمل ان انا طبعا اطلع من البيت، طالعة كده على غفلة ومش عارفة انا طالعة اعمل ايه ولا يعني هتصرف ازاي مش عارفة، والشوارع بره كلها ناس وشوشرة جامدة ومعايا طفلة صغيرة وحاجتي. فكل اللي قدرت اعمله ان انا اوقف توك توك وركبت ومشيت. بعد كده هوت انا بقدم يعني استغاثة او بطلب من اللي هم الرؤساء واللي هم رجال القضاء عامة، سواء أقباط أو سواء يعني مسيحيين أو مسلمين، أنا بقدم لهم الرسالة دي، خاصة مشير طنطاوي واللواء ركان حرب اللي هو سامي عنان والدكتور عصام شريف رئيس الوزراء وجميع المسلمين والمسلمات والإعلاميين إن يقفوا معايا طبعا، وأنا من ذنبي ان انا كنت في الكنيسة او الحوارات اللي حصلت دي كلها، والاخوة اللي هم اتصابوا والاخوة اللي هم اتوفوا واللي هم مسجونين، انا بطلب استغاثة اللي هم اللي هم المباحث الجنائية والقضاء، معروفة طبعا ان الحكومة عادلة طبعا، وانا بوجه لهم الرسالة دي ان يشوفوا الحق فين. ويعني انا فعلا كنت في البيت ده هو كنت تبع الكنيسة، والكنيسة في الوقت اتخلت عنه ومشيتني، يعني الكلام ده مش كذب والكلام ده فعلا حاصل. ولما حسوا بشوشرة هم ماشوني في الشارع، ما يعني انا بتمنى ان الاخوة اللي هم مسجين يطلعوا، والاخوة اللي هم مصابين ربنا يعفى عنهم ان شاء الله، وربنا يرحم اللي هم يتوفوا. لا بتمنى يعني بقدم رسالة لابونا ابانوب ان هو وطبعا البابا شنودة ان انا خلاص اعتنقت الدين الاسلامي وعايز اعيش حياتي، وما حدش بقى يدور علي ولا يفتش ورايا، ويسيبوني بقى اعيش حياتي واربي بنتي واستقر زي اي واحد. وبشكركم، بتمنى ان انتوا في جنبي وتسمعوا صوتي، ودايما اسمع صوتكم حواليا.